لا تقولوا لنا وداعا وقولوا سوف نلقاكم قريبا قريبا. لا تقولوا لنا وداعا وقولوا سوف نلقاكم قريبا قريبا. آه كم لحظة سعدنا سويا قد تولت وخلفت تطيبا. لست أنسى يا صاحبي لست أنسى ذلك العهد والزمان الحبيبا. لست أنسى الرياض حيث رواب كنت فيها الغناء والعندليبا. لا تقولوا لا تقولوا لنا وداعا وقولوا سوف نلقاكم قريبا قريبا. لا تقولوا لنا وداعا وقولوا سوف نلقاكم قريبا قريبا. آه كم لحظة سعدنا سويا قد تولت وخلفت تطيبا. إنما أنت وردة يا صديقي وردة عطرت زماني طيبا. أنت شمس تضيء كوني فسلني عن شحوبي إذا أردت الغروبا. عن شحوبي إذا أردت الغروبا. لا تقولوا لنا وداعا وقولوا سوف نلقاكم قريبا قريبا. لا تقولوا لنا وداعا وقولوا سوف نلقاكم قريبا قريبا. آه كم لحظة سعدنا سويا قد تولت وخلفت تطيبا. إن تسلي ذا الوداع قريب عن سعادي فسعد صار شحوبا. أو تسلي وأنت نائم بعيد كيف بشري فالبشر صار نحيبا. أو تسلني إذا اللقاء تولى عن حياتي فالموت صار قريبا. إن أنا قد قبلت شيئا فشيئا وغدا الجسم للرحيل مجيبا. وذوى تحت سطوة الداء عودي فاطلبوا صاحبي وخلوا الطبيب وخلوا الطبيب. إن أنا قد قبلت شيئا فشيئا وغدا الجسم للرحيل مجيبا. وذوى تحت سطوة الداء عودي فاطلبوا صاحبي وخلوا الطبيب. فاطلبوا صاحبي وخلوا الطبيب. فاطلبوا صاحبي وخلوا الطبيب.